وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فالانسان بطبيعته مجادل. مجادل في كل موقف من المواقف. يجادل بالحق ويجادل بالباطل. فان جادل بالحق في موقف جادل بالباطل في اكثر مواقفه. واخطر ما يكون الجدل ان يجادل الانسان رسل الله او ان يجادل الانسان ربه وخالقه سبحانه وتعالى. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا لمن لله مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل شيء وبكل خلق عليم. معنى ذلك ان الانسان مجادل بطبيعته. واخطر ما يكون الجدال ان يجادل الانسان لكي يدحض الحق ولكي يدفع الحق ولكي يرد الحق على قائله. وهذا امر خطير. تبين ان هذا الانسان الذي هذه صفته وهذه صفته انه انسان متكبر. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرين. وصفهم بانهم الذين يسترون الاخرين ويدفعون الحق على قائله. يردون الحق ويريدون ان يبطلوا الحق وان يجعلوا الباطل هو الامر الزائد في دنيا الناس. يقول الله تبارك وتعالى في ايات لقائنا اليوم وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. هذه وصيفة الرسل ووظيفة الدعاة من بعد الرسل الذين يسيرون على نهج الانبياء. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وما نرسل المرسلين. المرسل العظيم يتكلم باسلوب العظمة سبحانه وتعالى. وما نرسل المرسلين كل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. فالرسول لا يرغم الناس على الايمان. والرسول لا يجبر الناس على التقوى. وانما الرسول مبشر ونذير. ان انت الا نذير لست عليهم بمسيطر. ولا نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اما قضية الايمان فهذا امر على الله سبحانه وتعالى وكذلك عليه الحساب وعليه الجزاء. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. والدعاة السابقون يعلمون هذه الحقيقة انهم على قدم الانبياء ويسيرون على اثر النبي صلى الله عليه وسلم. يبشرون وينذرون. اما ما يحدث بعد ذلك ما يترتب على البشارة والنذارة فهذا هو عمل ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وما يدريك لعله يزكى او يزكه فتنفعه الذكرى. اما من استغنى فانت له تطفى وما عليك الا يزكى. وانما هذا على الله سبحانه وتعالى. اما الجزاء واما الحساب فهذا ايضا عمل ربنا تبارك وتعالى. عليه له سبحانه وتعالى عليه الحساب وعليه الجزاء. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. لا يجادل الذين كفروا بالحق ابدا. وانما الحق مع الانبياء ومع المرسلين. الحق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. فان اردت ان تكون على الحق وان يكون معك الحق فلا تجاوز ما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي تعلم انك على الحق وان خصمك على الباطل. فلابد ان يكون هذا الحق مستندا الى ما انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقران هو الذي يشتمل على الحق كله، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه الصالح، هذا هو الحق. وليس هذا ادعاء لامتياز الحقيقه، وانما هو الحق الذي اوتيناه من قبل ربنا تبارك وتعالى، فقبلناه وامنا به غيرنا رفضه غيرنا كفر به. ثم يجادل هؤلاء الكافرون يجادلون الرسل ويجادلون اتباع الرسل. ما الهدف من الجدل؟ ليتشهدوا به الحق. وكلمه الضحك يعمل الحق شيء يسمعه، يريد ان يجعل الرسول او يجعل الداعيه او يجعل الداعيه الى الحق، يجعله ينزلق في ضغط والضغط عن الزلق. زي ما تقول حينما ياتي الانسان فيضع اشياء من الطين وما شكل ذلك امام الانسان الذي يسير لكي يجعله يتبحرق عن الطريق. هدف المشركين وهدف الكافرين وهدف اعداء الحق دائما ان يدخلوا الدعاة الى الحق في مدارس. فاحذروا، احذر ايها الداعية، احذر ايها السائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم من ان يستدركك او ان يستدركك اعداء الله تعالى في مدارس وفي طرق يستطيعون بها او من خلالها ان يجعلوا الداعي الى الحق يتحقق ويطرق الحق الذي معه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدشقوا به الحق واتخذوا اياتي وما انزلوا هزوا. اتخذ الكافرون واتخذ المشركون واتخذ اعداء الحق اتخذوا ايات وما انزلوا التصور. ايات الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله والمنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في القرآن الكريم. هذه ايات الله الشرعية. هناك ايات لله كونية، ايات مرئية، وهذه الايات الكونية والايات المرئية تأتي متوافقة مع الآيات الشرعية. لماذا؟ لأن القرآن كلامه، ولأن الآيات من خلقه سبحانه وتعالى. الآيات الكونية خلقه، والآيات المقروءة كلامه سبحانه وتعالى. فلا يحدث صراع بين الاثنين، ولا يحدث بين الاثنين شيء من عدم التلاقي، وإنما لابد أن يحدث توافق بين آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية للتدليل على وحدانية الله تعالى، وللتدليل على أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولا يحدث مخالفة بين الاثنين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انزلوا هزوا. يتخذوا ايات الله تعالى سواء الشرعية او ايات الله الكونية سبحانه وتعالى يتخذونها هزوا. الايات الكونية حينما يعذب الله عز وجل الامم السابقة، حينما ينكر الله تبارك وتعالى بالامم السابقه، حينما يبين الله تبارك وتعالى انه يعذب الكافرين يوم القيامه باشياء معينه، يقول الله تعالى واتخذوا اياتي وما أنذروا هزوا كما يقول واتخذوا آياتي ورسلي هزوا اتخذوا آيات الله وما أنذروا به هزوا تذكر الآيات مكة للتنكيل مكة للنكت آيات القرآن الكريم تصبح مادة للنكت تصبح مادة للسخرية تصبح مادة للاستهزاء هذه صفة الكافرين صفة المبطلين بل وكذلك ما أنذروا أنذروا بماذا؟ أنذروا بجهنم يتخذون جهنم مادة للنكت ومادة للسخرية ومادة للاستهزاء يعني على سبيل المثال يأتون ليقولون إن الله يقول في القرآن إن هناك شجرة هذه الشجرة اسمها شجرة الزقوم هذه الشجرة يعذب الله عز وجل بها الكافرين تصبح هذه الشجرة حينما تصدر كان الواجب عليهم أن يبكوا الواجب على الإنسان لما يسمع جهنم يسمع ما يحدث للكافرين وللعصاة في جهنم يبكي الإنسان الإنسان حي المشاعر حي الفؤاد حينما يستمع إلى هذه الآيات يبكي أما أن يتخذها هزوا فهذا إنسان ميت القلب والعياذ بالله تصبح مادة للنكت إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد سبحان الله يقولون شجرة نخرج من الجحيم الشجر بيكون عبارة عن ايه مثل الحياة الشجر بأثماء الشجر في نظارة كيف يجتمع الشجر والنار في وقت واحد او في مكان واحد ويذكرون بالقرآن ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يبين ان قدرة الله تبارك وتعالى لا تحدها حدود ولا تقف دونها سدود وانما قدرته سبحانه وتعالى مطلقة ومشيئته سبحانه وتعالى مطلقة فيبين ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد بل انه يبين انها شجرة تخرج في عصر الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين وهذه الشجرة يأكل مصيبة الإنسان أنه مجوف كل إنسان مجوف مجوف فلا بد أن يمتلئ جوفه جوف الفارس يمتلئ فإن لم يمتلئ بالطعام فإنه يمتلئ بأشياء أخرى والعياذ بالله يطعم في جهنم يطعم في جهنم فيأكل من شجرة الزقوم فإنكم لآكلون منها آكلون منها فمالئون منها البطون يملؤون منها البطون والعياذ بالله فإذا أحسوا في داخلهم بنار شديدة يحتاجون إلى ما يشربون لكي يطفئوا به فإذا به يبين سبحانه وتعالى أنهم يشربون عليها من الحميم ثم يبين أنهم يشربون شرب الدين الإبل الصمآمة او الابل المريضة بدهل الاسقاع فيشربون شرب الدين هذا نزلهم يوم الدين اهزأوا او لا تهزأوا استهزئوا كما تشاءون اسخروا كما تشاءون اجعلوا جهنم وما في جهنم مادة للنكت ومادة للسخرية اصنعوا مما يحدث في جهنم مسرحيات هزلية للسخرية للقرآن وللسخرية بنبي الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى قد أجلكم وأخركم كما سيبين سبحانه وتعالى وإن الذي يمهل لن يهمل أبدا سبحانه وتعالى قال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده من اعظم من اعظم في هذا الوجود اعظم الناس ظلما السؤال من هو اعظم الناس ظلما ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها اعظم الناس ظلما الذي يذكر بآيات الله. الله يذكره بالقرآن وبالآيات الكونية. ومن أعظم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. آيات كونية كما يحفظ ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخصوف والكسوف آيتان من آيات الله، آيات بالتخويف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يخوفهم الله عز وجل بالآيات. تحفظ الزلازل المفروض أن يخاف الإنسان لأن الله يخوف الناس بهذه الآيات. الغريب يخوفهم الله بهذه الآيات ويصبح الدعاة والوعاظ يقولون للناس إلا الزلازل التي تحفظ هذه عبارة عن تخويف من الله تبارك وتعالى. آية من الآيات حتى يفزع الناس إلى الله عز وجل. افزعوا إلى الله. فروا إلى الله سبحانه وتعالى. افزعوا إلى العبادة وإلى الطاعة. يخرج عليك اللادينيون فيقولون إن الكسوف والخسوف ليست آيات للتخويف. وإنما هي أمور طبيعية تحدث في الكون. وكذلك الزلازل لا علاقة لها بذنوب الناس ولا علاقة لها بالتخويف من قريب ولا من بعيد. لماذا يستغلها الدعاء في تخويف الناس وفي بيان انها ايات من ايات الله تبارك وتعالى الى اخر القران الذي يقوله هؤلاء الذين لا يذكرون فإن ذكروا لا يتذكرون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. إعراض تام والعياذ بالله. فأعرض عنها. تذكره بالقرآن الكريم. تقول إن الله قال كذا وكذا. آيات قوانا نبلت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نذكر بالقرآن ونذكر بآيات الله الكونية. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها اعرض اعراضا تاما والعياذ بالله. طبعا الآيات التي سبقت تبين انه استهزاء جمع عن اعراض الاستهزاء فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. اعرض ونسي. نسي انه اعرض. مصيبة. مصيبة الانسان انه يعرض وفي نفس الوقت ينسى انه اعرض. والنسيان ليس المقصود به النسيان الطبعي الذي يحدث لكل انسان في الانطباع عن هذه الامة المؤاخذة بالنسيان. ولكن كل انسان منا كما بين القرآن ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولذلك قالوا ان اول ناس هو اول الناس ادم عليه السلام. ولكن النسيان المقصود نسيان عن عمد. النسيان اللي هو عن قصد. اللي هو نسيان الطرد الذي قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. فالله لا ينسى وإنما عاملهم معاملة الناس لأن النسيان يقول أحيانا عن تذكر ويقول أحيانا عن غير التذكر. فإن كان النسيان عن غير التذكر فهذا الذي ليس فيه المؤاخذة. وإنما النسيان العام النسيان بمعنى الترك والإهمال فهذا هو ما حدث منهم. ولذلك عوقبوا به. قال نسوا الله فنسيهم. ولذلك يقول هنا ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسي الانسان. والغريب ان الانسان حينما يفاجأ بنتائج ما قدمت يداه كل انسان منا يفعل شيئا يترتب على هذا الشيء الذي فعله اشياء معينة. نتائج لكل عمل نتيجة. لكل عمل سبب ولكل عمل من الاعمال نتيجة. حينما يفاجئ الانسان بنتائج اعماله تجده ينظر اليها وربما اقشعر بدنه. هذه النتائج لماذا جاءت لي؟ ما مصائب تأتيهم هذه المصائب من أين جاءت؟ أنت الذي شرعت في هذه النتائج، أنت الذي تسببت في هذه المصائب، أنت فعلت ما وقفت، تأتيك النتيجة كنتيجة الطالب رغب في الامتحان، نتيجة عمله، نتيجة عملك انك وصلت في الامتحان. لماذا؟ لانك لم تذاكر، لم تعمل، فلم تكافئ. فحينما تأتي النتيجة ماذا تكون النتيجة او ماذا يكون الامر؟ ربنا لعن القضاء ولعن القدر والعياذ بالله. فان كافر يقول ما اعظم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداك. انت نسيت ما قدمت يداك من اعمال. انا جعلنا على قلوبهم، شوف النتيجه، انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. دي نتيجه العمل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، القلب عارف، أكنة أكنة جمع كنان غطاء، القلوب فيها أغطية مغلقة، لأن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر والقرآن الكريم بينه وجلاه أعظم بيان، فقال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال جل الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال فلما ذاقوا أذاء الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى القضية مسألة إيه؟ مسألة مقدمات تترتب عليها نتيجة. هو الذي ذاق فأذاب الله قلبه، هو الذي أصابنا قلبه بالمرض فزاده الله مرضا، هو الذي كسب بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرتاد كالكوز مجسد زي الكوز المقلوب. يبقى الإنسان هو الذي جعل قلبه منكوسا. لماذا؟ لأنه تقبل الفتن وتقبل الذنوب وظلت الذنوب تلو الذنوب حتى اسودت القلب تماما فانتكس وأصبح كالكوز المجخ المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك يصبح هذا الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلذلك إذا دعوته إلى المعروف استهزأ بك. لماذا؟ لأنه يخالع معروفا منكرا والمنكر معروفا، فليست هناك أعطية مشتركة للحوار. أنت مشرف وهو مغرب، أنت تدعوه إلى الطهارة فيبتسم سخرية منك، لأن الطهارة في نظره ما الفرق بينها وبين النجاسة؟ طبيعة الميكروبات، طبيعة الميكروب، الميكروب لا يعيش إلا في الأوساط العفنة والاوساط النجسة. ولذلك ان طهرت المحل ماتت الميكروبات او تركت المكان، فانها لا تعيش الا في وسط، هذا الوسط وسط نجس مليء بالعفونات. وكذلك طبيعة الخفافيش التي لا تعيش الا في الظلام، فهذا الانسان يصبح لا يعيش الا على المناكير المنكر فقط، فهو لا يعرف معروفا من منكره. تقول له الفتنة، يقول وما الفرق بينه وبين الزواج؟ ان القضية قضية علاقة بين رجل وامرأة بإرادة الاثنين. تقول له الخمر، يقول ولماذا خلقها الله ان كانت حراما؟ تقول المهم انه عنده اجابة لكل سؤال. يشاكر بالباطل ليضحك الحق. لماذا؟ لانه ليس عنده معروف ولا منكر، وانما يقال المعروف منكرا والمنكر معروفا. لماذا؟ لان قلبه قد اصبح قلبا منفوسا كالقوت مبحيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزاء جزاء الوثاقة إلا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أن يفقهوا. يفقه القرآن الذات تقرأ عليه القرآن حيث تزلزل الجبال وهو يستمع إليها ولا يتحرك. وأنت تظن أنك لو قرأت عليه سورة من الصور أو قرأت عليه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حينما يستمع إليها يتوب إلى الله. وأنت عندك أمل عظيم بمجرد أن تقرأ القرآن كما كان يظن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يظن في بداية عهده بالدعوة أنه حينما يقرأ على الناس القرآن كل الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، لأنه يتحدث وعنده فطرة سليمة فطرة نقية. ولكن لا يعلم الإنسان أن هؤلاء قد شعل القلب عليه إيمان. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فأنت حينما تدعوه وتحاول أن تقول له قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام القلب منكوس، فماذا تكون النتيجة؟ يستهزئ بك حينما تقرأ عليه القرآن الكريم وحينما تقول له قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو يستهزئ. لماذا يستهزئ؟ لأن القضية عنده مغلوطة والقضية عنده منكوسة. فيقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. مستحيل يهتدي، مستحيل يهتدي، لأنه قد أخلق على قلبه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. القلب والسمع ختم عليهما وعلى أبصارهم غشاوة. ولذلك يقول في آية أخرى فمن يهديه من بعد الله. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن الوقر هو الحمل أو الشخص موجود في الأذن فلن يستمع. ولذلك يقول المنافق شوف القرآن يقول حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفة. هو كان بيقول ايه مع انهم عرب وعرب خورة يعرفون العربية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش لغة اجنبية، بيتكلم بلسان عربي مبين، قالوا القرآن الكريم لسان عربي مبين ولا تبعين. ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون من السماء، حيل بينهم وبين الفعل. ولذلك يقول حتى اذا خرجوا من عندي قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال. هو كان بيقول ايه المنافقون؟ كان بيقول ايه محمد؟ مش فاهمين كلامه، مع ان القرآن سهل مبسط وملخص. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم يا محمد إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هل هذا تيأس للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ربنا بيأسه أبدا. وإنما الله عز وجل يبين له الحقيقة من باب أن يسليه صلى الله عليه وسلم حتى لا، لأنه كان يطمع في إيمان الناس جميعا. عنده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إيمان كل الناس، وكان يظن أنه حينما يقرأ القرآن على الناس كل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولكن الله عز وجل بين له الحقيقة، فبين له أنه من الناس ناس لن يؤمنوا أبدا. فقال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. طيب إن كانوا لن يهتدوا إذا أبدا فلماذا لا يؤخرهم الله عز وجل؟ ولماذا لا يخلي الله عز وجل الأرض من هؤلاء؟ ولماذا لا يقضي الله عز وجل على هؤلاء قضاء وقتيا؟ كفر وقتا، كفر يموت. قال لك ربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور، يعني انت حينما تستمع الى هذا الايه، الله يعلم ان هناك من الناس ناس لن يؤمنوا على الاطلاق، ابدا مش هيؤمنوا، بل الكافر اللي هيولد كافر الله يعلم وكتب ذلك عنده. ولذلك قال لنوح عليه السلام واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. طيب اما يقول لنوح يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، حتى الاطفال الذين سيولدون في مستقبل الزمن سيولدون بعد ذلك كافرين، بمجرد ان يصل الطفل الصغير الى سن التكليف سيكفر. ولذلك نوح لما علم ذلك قال ربي لا تظل على الارض من الكافرين ديارا انك ان تظلهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. حسب النطق التي في اصوات الرجال ان خلقت فتخلق كافرا. فدعا نوح وتقبل الله دعوته، رب لا تظل على الارض من الكافرين ديارا. لكن بالنسبه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فالأمر يختلف، فإنه الذين في أصلابهم سيؤمنون، يعني في كافر وابن مؤمن، أبو لهب أثنوا أسلموا، الوليد بن المغيرة أو أثنوا أسلموا منهم، خالد بن الوليد، العاص بن وائل أثنوا أسلموا منهم، عمرو بن العاص، أبو جهل كان من أبنائه عكرمة وغير عكرمة أسلموا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ففي اصحابهم سيخرج من يعبد الله ويوحده. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. هؤلاء مجموعه من الناس علم الله انهم مهما صرف لهم في البيان تصريفا، كما قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، مهما علمتهم ومهما وعصتهم ومهما تعبت هتجيب معلم اعظم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام منين؟ هتجيب معلم اعظم من النبي عليه الصلاة والسلام منين؟ ومع ذلك هناك قلوب نجس والعياذ بالله. كانت في عصره صلى الله عليه وسلم وكفرت وكفرت به صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى ردا على السؤال ولماذا لا يؤاخذكم الله بما كسبوا؟ لماذا لا يخلي الله الارض منهم ومن مجادلتهم بالباطل ليدحضوا به الحق؟ لماذا لا تصبح السبيل واضحه ويقضى على كل من يريد ان تصبح السبيل موجه؟ لماذا؟ قال ربك الغفور ذو الرحمه. الغفور ذو الرحمه، الفرق بين الاثنين، ودائما ياتي غفور رحيم غفور رحيم. ربك الغفور ذو الرحمه وربك يا محمد، وذكر ما قالش والهك وانما ربك الربوبيه. الربوبيه الله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي رباهم خلقهم سبحانه ويربيهم خلقا وخلقا بالتشريع سبحانه وتعالى. وربك الغفور، الغفور معنى كلمة المغفرة من الستر، لأن الإنسان الذي يذنب، هذا الإنسان الذي يذنب حينما يرضى الله عز وجل عنه يغفر له الذنوب أولا، يبقى غفر الذنوب بمعنى محو الذنوب وسترها بحيث انها تنسى صاحبها نفسه في الجنة ينساها، عشان ما تبقاش فيه عوائق بينه وبين الرضا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. المغفرة الاول، لما يغفر يعني يزيل الذنب كأن لم يكن يستره، مسجد الغفر يعني الستر والإزالة والمحو كأن لم يكن يغفره. طب لو غفر ذنب الانسان يدخل الجنة بيه؟ ما هو معنى المغفرة ان يدخل ده دخول النار. طب ما دخلش النار خلاص مش هيدخل النار، يبقى المغفرة يخليك ما تخشش النار، لانها ذلك الذنوب التي تدخلك النار. ويغفر حتى الشرك بس بشرط ان يؤمن الانسان ويوحد الله عز وجل. دين الله لا يغفر ان يشرك به، لكن لو تاب الانسان من الشرك واسلم يغفره الله، يغفر الشرك سبحانه وتعالى. لكن ايه اللي هو يغفره ان يشرك به؟ يعني لا يغفر ذنبا بدون توبه، الا اي ذنب من الذنوب من الممكن ان يغفره الله بغير توبه لمن شاء. الا الشرك فانه لا يغفر ابدا الا اذا تاب الانسان من الشرك. واذا تاب الانسان من الشرك بالاسلام والايمان والتوحيد فان الاسلام يجب ما قبله. فلقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين قبل ان يدخلوا في الاسلام، فلما دخلوا في الاسلام غفر الله لهم الشرك السابق. كل الذين كفروا من ينتهوا الان عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، كل الكفر، وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. وربك الغفور، الغفور المغفرة ما تخلقش النار. طب هتخش الجنة بايه؟ بالرحمة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي. يبقى ربك الغفور، اسم المغفرة تجمع مع الرحمة ليه؟ واسم الغفور بيجي مع الرحيم ليه؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بالمغفرة تتعرقبته الان، يذنب يعاقب الان فورا، ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة بل تغشى على الارض. كل انسان يخطئ يعاقب في التوبة في اللحظة، ربنا قادر على هذا. ولكن وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. يعني ما تفتكرش تقول ربك الغفور ذو الرحمة هيسيبهم يكفروا ويظلموا ويدلهم عن دينه ودعه يسرق دعه يمر، دعه يقتل دعه يمر، لا، وانما يمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. ولذلك قال ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. طب ايه اللي هيحدث؟ بل لهم موعد، بل الاضراب دي اضرابي، يعني اوعى تفتكر انه هيهملهم ويتركهم، لا، بل لهم موعد وقت سياتي يوم القيامة، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موئلا يعني موئل يقولون اليه، يعني يسرون. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللي عايز يقرب فانفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. محتاجين سلطان اله اخر، رب اخر ياخذكم عنده في كونه الاخر، وهذا غير موجود. فاذا لا تستطيع ان تفره، لانه كما قال سبحانه كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى. مفيش حد هيفر، مفيش حد هيهرب، وربنا ليس غافلا عما يعمل الظالمون. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اقول قولي هذا واستغفر الله.